باب المناسخة. وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم. وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم. وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة. وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب المناسخة. المناسخة من النسخ، والنسخ في اللغة يطلق بمعنى الإزالة وبمعنى التغيير وبمعنى النقل. يطلق بمعنى الإزالة وبمعنى التغيير وبمعنى النقل. فمن إطلاقه بمعنى الإزالة قولهم: نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل أي أزالت. ومن الثاني الذي هو التغيير قولهم: نسخت الريح آثار الديار أي غيرتها. ومن الثالث الذي هو النقل قولك: نسخت الكتاب، نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، أي نقلت ما فيه. هذا من حيث اللغة. إذن النسخ لغة يطلق بمعنى الإزالة وبمعنى التغيير وبمعنى النقل. وأما اصطلاحا فله معنى عند الأصوليين والفقهاء، وله معنى خاص عند الفرضيين. له معنى عند الأصوليين والفقهاء وله معنى عند الفرضيين. فأما معنى النسخ عند الأصوليين والفقهاء فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نذكر شرح التعريف على وجه مختصر. فالمراد بقولنا رفع حكم، رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. إذا رفع يعني تغيير، من أين؟ نقول من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم. فخرج بذلك، خرج بقولنا رفع حكم تخلف الحكم، خرج بهما لو تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، فإن ذلك لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا. كارتفاع وجوب الزكاة لنقص النصاب، لو نقص النصاب المال الزكوي، لو نقص لا تجب الزكاة لفقد إيش؟ لفقد شرط. أو ارتفاع وجوب الصلاة عن المرأة الحائض ليس نسخا وإنما هو لوجود لوجود مانع، فلا يسمى نسخا. وقولنا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو لفظه يعني لفظ الدليل الشرعي. وذلك لأن النسخ لا يخلو من ثلاث حالات، النسخ لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون النسخ للحكم دون اللفظ، يعني ينسخ الحكم مع بقاء اللفظ، كآيتي المصابرة. آية المصابرة قال الله عز وجل: إياكم منكم عشرون صابرون. نسخ حكمها وبقي لفظها، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الحالة الثانية أن يكون النسخ لللفظ مع بقاء الحكم، أن ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم، وذلك كآية الرجم. آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمه. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس وقال: كان فيما أنزل الله من القرآن آية الرجم، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طالب الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. إذن هنا اللفظ نسخ والحكم باقي. الحالة الثالثة أن يكون النسخ لللفظ والحكم معا، أن ينسخ الحكم واللفظ معا، مثل الرضاع نصف عشر رضاعات. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا فنسفنا بخمس. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هنا اللفظ نسخ والحكم أيضا نسخ. طيب، وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة، دليل من رفع حكم دليل الشرع بدليل من الكتاب والسنة، خرج بذلك ما عداهم من أدلة كالإجماع والقياس. فالإجماع والقياس لا ينسخ بهما، يعني الإجماع لا يكون ناسخا والقياس لا يكون ناسخا، النسخ إنما يكون إيش؟ بدليل من الكتاب والسنة. هذا معنى النسخ عند الأصوليين والفقهاء. أما المعنى الخاص للنسخ في اصطلاح الفرضيين فهو أن يموت وارث فأكثر، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، كما لو مات إنسان عن خمسة أبناء وقبل أن نقسم التركة مات أحدهم عن ابن وبنتين، ومات الثاني عن زوجة وابنين وبنت وما أشبه ذلك. وهذه هي المناسخة، أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. سميت بذلك، يعني سميت مناسخة إما لأن الأيدي، لأن الأيدي تناسخت المال وتناقلت، أو لزوال حكم الميت الأول ورفعه، هذا سبب، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم المسألة الأولى وغيرتها. فهذه ثلاثة أوجه في وجه تسمية هذا مناسخة. إذن المناسخات أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة. ما وجه تسميتها بمناسخة؟ نقول إما لأن الأيدي تناسخت المال تناقلته، فمثلا المال كان في الطبقة الأولى انتقل إلى الطبقة الثانية، من الثانية إلى الثالثة وهكذا، أو لزوال حكم الميت الأول، الميت الأول زال لأن المال انتقل منه إلى أبنائه مثلا، أو لأن المسألة الثانية نسخت حكم الأولى، أو نسخت المسألة الأولى وغيرتها. يعني كل مسألة في المناسخات فهي ناسخة لما قبلها. طيب، وهذه هي المناسخة. وقد ذكر الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرح الإقناع أن هذا الباب، يعني باب المناسخات، يقول من عويص الفرائض، من عويص الفرائض. قال وما أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم لأنه أضبط. واعلم أن المناسخة لا تخلو من ثلاث حالات، المناسخة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ورثة الثاني، أن يكون ورثة الثاني يعني ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف. والحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني، يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول وورثته لا يرثون غيره. والحال الثالثة ما سوى هاتين الحالتين، وسيأتي بيانه. نأتي الحال الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول من غير اختلاف. ففي هذه الحال نقسم التركة على من بقي كأن الميت مات عنهم. فلو هلك هالك عن أربعة أبناء، سمات عن أربعة أبناء، وقبل قسمة التركة مات اثنان منهم، مات اثنان واحدا بعد الآخر، فهنا نقسم المال على الاثنين كأن الميت مات عنهم. إنسان مات عن أربعة أبناء وخلف أربعين ألفا، قبل أن نقسم التركة مات الأول ثم مات الثاني مثل في حادث وليس لهم ورثة، كيف تكون القسمة؟ نقول نقسم المال على الابنين الباقيين كأن الميت مات عنهم، فبدلا من أن يرث كل واحد ربع التركة ورث الآن نصف التركة. طيب، هلك هالك عن عشرة أبناء وقبل قسمة التركة مات ثلاثة، نقسم المال الآن على الثمانية كأن الميت مات عنهم. واضح هذه؟ طيب، هذه واضحة ولا تحتاج إلى عمل، لا تحتاج إلى عمل. الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول، وورثته يعني الميت الثاني لا يرثون غيره، أن يكون ورثة الميت الثاني من ورثة الميت الأول وورثته لا يرثون غيره، ورثة الثاني لا يرثون غيره. فهنا نحتاج إلى عمل. ما صفة العمل في هذه الحال؟ نقول صفة العمل في هذه الحال كما يلي: أولا نعمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى التصحيح، هذه الخطوة الأولى، عمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. الخطوة الثانية يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، لا بد من التصحيح أخوان، ما في انكسار في مسألة المناسبات. إذن أول نعمل مسألة للميت الأول، ثم نعمل مسألة لكل ميت ثاني وثالث ورابع وتصحح إن احتاجت إلى التصحيح. الخطوة الثالثة نقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته، وحينئذ لا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت، وش انقسمت؟ يعني استهام على المسألة، صحت المسألة مما صحت منه المسألة الأولى، إن انقسمت صحت مما صحت منه الأولى وكانت هي الجامعة. وإن باينت سهامه مسألته أثبتنا المسألة كاملة، إن باينت سهامه مسألته فأثبت المسألة كاملة، وإن وافقت سهامه مسألته فأثبت وفق المسألة. إذن الخطوة الثالثة نقسم سهام الميت، سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت صحت المسألة الثانية مما صحت من الأولى وكانت هي الجامعة كما سيتبين، وإن باينت أثبت المسألة كاملة، وإن وافقت أثبت الوفق. الخطوة الرابعة ينظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، لو عندنا أربع أموات، الأول الثاني الثالث الرابع، ننظر بين المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالنسب الأربع، وما يحصل فهو جزء السهم، يعني حاصل هذا النظر يسمى جزء السهم. الخطوة الخامسة يضرب الحاصل الذي هو جزء السهم، في مسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامعة، طيب الخطوة السادسة القسم أو قسمة. نقول عند القسم من له شيء من المسألة الأولى، أخذه مضروبا فيما ضربت به، ما هو الذي ضربت به؟ جزء السهم. فإن كان صاحبه حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته فهو جزء سهمها، يضرب به نصيب كل وارث، إذن الخطوة نقول إن القسمة من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا، لو قدر أن مثلا هلك عن خمسة أبناء وقبل قسمة التركة مات الأول عن كذا والثاني عن كذا والثالث عن كذا وبقي اثنان حيا، نقول هنا الحي هنا إذا أردنا أن نقسم نسأل، نقول من له شيء من المسألة الأولى يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه ثم تضعه في الجامعة مباشرة لأنه لم يمت. إذا من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه وجوز السهم، فإن كان صاحبه حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته، فما حصل فهو جزء السهم، اضرب به نصيب كل واحد من الورثة. الخطوة الأخيرة اجمع ما حصل من أسهم في الجامعة، اجمع ما حصل من أسهم في الجامعة، فإن طابق الجامعة فصحيح، وإلا فأعد العمل، أعد العمل أو تأكد من العمل، واضح؟ يعني أن تضع على الجامعة أسهم، اجمع هذه الأسهم، هل هو يطابق العدد الكلي أو لا؟ مثل إذا قسمنا مثلا نقول هلك هلك عن كذا وكذا وكذا، تجمع الأسهم وتنظر هل هي مطابقة لأصل المسألة أو عولها أو لا. نأخذ مثالا، هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، مات أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، ومات الثاني عن ابنين وثلاث بنات، والثالث بقي حيا. واضح؟ مثال هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات الأول عن ثلاثة أبناء وبنت، ومات الثاني عن ابنين وثلاث بنات، كيف نقسمها؟ نقول كما سبق، أولا نعمل مسألة الميت الأول، نعمل الميت المسألة الميت الأول حلها الآن، يعني معكم وسائل نحلها الآن. طيب عمل مسألة الميت الأول، الميت الأول مات عن زوجة وثلاثة أبناء، زوجة وثلاثة أبناء، عندنا ثمن وباقي كذا ولا لا؟ ثمن وباقي، المسألة من أصلها من ثمانية، الزوجة الثمن واحد والباقي الأبناء سبعة ورؤوسهم ثلاثة، تباين، اثبت الرؤوس كاملة ثلاثة، اضربه في أصل المسألة 24، إذا تصح ب 24، فنقول للزوجة الثمن ثلاثة ويبقى عندنا 21، لكل ابن سبعة سبعة سبعة سبعة. طيب الخطوة الثانية، نجعل لكل ميت ثان مسألة، الميت الثاني مات عن ثلاثة أبناء وبنت، ثلاثة أبناء وبنت، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، سبعة، إذا مسألتهم من سبعة، لكل ابن اثنان، لكل ابن اثنان وللبنت واحد. الميت الثاني مات عن ابنين وثلاث بنات، أربعة وثلاثة سبعة، أيضا مسألتهم من سبعة، لكل ابن اثنان ولكل بنت واحد. طيب الخطوة التي بعدها ما هي؟ اقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته. ما هي المسألة الأولى؟ هي مسألة الزوجة وثلاثة أبناء، مسألة الزوجة وثلاثة أبناء، الميت الأول سهامه سبعة، الابن الأول سهامه كم؟ سبعة، سهامه سبعة ومسألته من سبعة، سبعة تقسيم سبعة منقسم، والميت الثاني سهامه إيش؟ سبعة ومسألته من سبعة، إذا منقسم، إذا تصح المسألة، تصح الجامعة مما صحت من المسألة، مما صحت من المسألة الأولى. لماذا؟ لأن يا أخوان شوفوا، سبعة تقسيم سبعة واحد، سبعة تقسيم سبعة واحد، وش المثبت الآن؟ واحد وواحد، واحد وواحد تماثل، نكتفي بواحد، هذا جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى، واحد في 24 24، واضح وجه أننا نقول إذا انقسم صحت مما صحت من المسألة الأولى، قد يقول قال كيف هذا وشلون؟ نقول إذا أردت أن تطول يعني توضيح، نقول سبعة تقسيم سبعة منقسم ولا لا؟ واحد، والمسألة الثانية سبعة تقسيم سبعة منقسم، الآن المثبت عندنا واحد واحد، واحد واحد بينهما تماثل، نكتفي بواحد، هذا الواحد هو جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى، واحد في 24 24، ما يحصل هو الجامعة، ما يحصل هو الجامعة. طيب الآن نأتي للقسمة، من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسم على مسألته. المسألة نأتي للزوجة، الزوجة ثلاثة، نضربه في ما ضربت فيه المسألة الأولى، واحد ثلاثة، ضع ثلاثة في الجامعة. الوارث الثاني ابن ميت، كم سهامه؟ سبعة في واحد سبعة على مسألته سبعة، يبقى واحد، يصير جزء سهم مسألته واحد، اضرب سهم كل وارث من مسألته فيما ضربت فيه، وهكذا ما بعده. طيب، هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، مات أحدهم عن ثلاثة أبناء وبنت، ومات الثاني عن ابنين وثلاث بنات، والثالث بقي حيا. نقول أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي الأبناء سبعة، رؤوسهم كم؟ ثلاثة، ثلاثة في ثمانية 24، إذن للزوجة الثمن ثلاثة ولكل ابن سبعة. ثم مات الابن الأول عن ثلاثة أبناء بنت مسألتهم من سبعة، لكل ابن اثنان والبنت لها واحد. الابن الثاني مات عن إيش؟ عن ابنين وثلاث بنات سبعة. طيب، قل الثالث ما مات. الآن ماذا نصنع؟ اقسم سهام كل ميت على مسألته، سبعة على سبعة واحد، والميت الثاني سبعة على سبعة واحد. الخطوة اللي بعدها ننظر بين المثبت من المسائل بالنسبة للأربعة، واحد وواحد تماثل، نكتفي بواحد، يضرب في المسألة الأولى واحد في 24 24، وهذا معنى قولنا إذا انقسمت صحت مما صحت من المسألة الأولى وكانت هي الجامعة. طيب، الآن عند القسم نقول من له شيء من المسألة الأولى، إذا قيل المسألة الأولى يعني مسألة الميت الأول، أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، المسألة الأولى ضربت في ماذا؟ واحد، فإن كان حيا أخذه مباشرة وضع نصيبه في الجامعة، وإن كان ميتا اقسمه على مسألته. الزوجة الآن ثلاثة في واحد ثلاثة، الابن سبعة في واحد سبعة، ميت ولا حي؟ ميت، اقسموا على مسألته، سبعة على سبعة واحد، هذا هو جزء سهم المسألة الخاصة. طيب، نروح الميت الأول، الابن اثنين في واحد اثنين اثنين اثنين واحد، الميت الثاني سبعة في واحد سبعة على مسألته واحد، سبعة على سبعة واحد، إذن جزء سهم المسألة واحد، اثنين اثنين واحد واحد واحد. الابن الثالث سبعة في واحد سبعة حي. طيب، اجمع الآن، اجمع ما في الجامعة، اجمع الأسهم التي في الجامعة، إن طابق العدد صحيح، وإن لم يطابق فأعيد العمل. نأخذ مسألة ثانية، هلك هالك عن زوج وابنين، زوج وابنين، مات الأول يعني والابنان من غيرها، لماذا نقول من غيرها؟ لأن لا يكون أب، لأننا قلنا زوج وابنين عن زوج وابنين، وأردنا نقسم المسألة، الزوج هذا أب في الوقت أبوهم، لكن نقول عن ابنين من غيرها، يعني هي تزوجت رجل قبل وأتت بابنين ثم تزوجت هذا وماتت عنه. هلك هالك عن زوج وابنين، مات الأول، مات الابن الأول عن زوجة وابن، ومات الثاني عن زوجة وابنين، إذا المسألة هلك هالك عن زوج وابنين، مات الأول الابن الأول قبل قسمة التركة، مات الأول عن زوجة وابن، ومات الثاني عن زوجة وابنين. المسألة الأولى، المسألة الأولى من أربعة، للزوجة الربع واحد والباقي الأبناء ثلاثة وهم اثنان تباين، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة اثنين في أربعة بثمانية، إذن تصح من ثمانية، للزوج اثنين ولكل ابن ثلاثة، واضح؟ طيب، المسألة الثانية، مات الابن الأول عن زوجة وابن، مسألته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي الابن سبعة، ومات الابن الثاني زوجة وابنين، مسألته من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، سبعة في انكسار. طيب اثنين رؤوسهم اثنين في ثمانية بستة عشر، من ستة عشر للزوجة الثمن اثنان ولكل ابن سبعة. طيب الآن اقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته. الابن الأول سهامه من الأولى كم؟ ثلاثة، ومسألته من ثمانية. ثلاثة تقسيم ثمانية ما ينقسم، يباين يوافق يباين، إذن أثبت المسألة كاملة. طيب الميت التالي سهامه كم؟ ثلاثة، ومسألته ستة عشر. ثلاثة تقسيم ستة عشر ما ينقسم ويباين. الخطوة التي بعدها انظر بين المثبت للمسائل. الأولى أثبتناها كاملة، مسألة الميت الأول أثبتناها كاملة ثمانية، والثانية أثبتناها كاملة ثمانية، وستة عشر بينهما تداخل. نكتفي بالأكبر وهو ستة عشر، يكون هو جزء السهم، ضعه فوق المسألة الأولى التي هي كم؟ ثمانية. ثم اضرب ستة عشر في ثمانية كم يكون؟ 128. هذه هي الجامعة. طيب ناتي للقسم الآن، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في مضربة فيه. الزوج كم؟ اثنين، اثنين في ستة عشر أوحي 32، ضعه في الجامعة 32. الابن ثلاثة في كم؟ في ستة عشر 48، اقسمه على مسألته 48 على ثمانية ستة. الستة هذه جزء سهم المسألة، جزء سهم مسألته. طيب سهام ورثته كم؟ سهم ورثة، لا ورثة الميت الأول، الزوجة كم لها؟ جزء سهم كم؟ ستة، واحد في ستة بستة، والابن سبعة في ستة 42. طيب الميت الثاني سهامه كم المسألة؟ المسألة الأولى ثلاثة في ستة عشر، ثلاثة في ستة عشر كم؟ 48. اقسمه على مسألته 48 على 16 ثلاثة، ثلاثة هذا جزء سهم مسألته. اضرب أسهم الورثة، ورثة الميت في ثلاثة، إذا نقول ثلاثة في 16 48 على 16 فيها ثلاثة. اضرب سهام الورثة في ثلاثة، الزوجة كم سهامها؟ اثنين في ثلاثة ستة، والابن الأول سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، والابن الثاني سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين. اجمع الآن السهام، سهام تحت الجامعة. طيب إذا عمل مسألة للميت الأول وصحح هذا التصحيح، ثانيا نعمل مسألة لكل ميت وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح، ثم بعد ذلك نقسم سهام كل ميت على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. إن انقسمت صحت الجامعة مما صحت من المسألة الأولى، وإن وافقت السهام يعني قسمت السهام على المسألة وحصل توافق أثبت وفق المسألة، وإن باينت أثبت المسألة كاملة. ثم انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، حاصل النظر هو جزء السهم، اضربه في مسألة الميت الأول فما حصل فهو الجامعة. ثم نقول من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، يعني يأخذه، تضرب سهام كل ميت من المسألة الأولى في جزء السهم الذي ضربت فيه المسألة، فإن كان حيا أخذه وضع نصيبه في الجامعة، وإن كان ميتا فاقسم الحاصل على مسألته ليخرج جزء سهم المسألة، ثم اضرب به نصيب كل وارث من المسألة وما حصل فهو الجامعة. أخيرا اجمع الحاصل، فإن طابق الجامعة فصحيح، وإن لا فأعيد العمل.